أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ يلزم على هذا أنكم تخطئون الصحابة وأنهم يكفرون المسلمين في زعمكم. نعم. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ نعم. إذا كان الاعتقاد في علي وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين ومن العشرة المشهود لهم بالجنة، من اعتقد أنه له شيء من الربوبية والألوهية يكفر، فكيف بمن اعتقد في غيره ممن هو دونه؟ تاج وشمسان وعبد القادر وفلان وعلان إلى آخره. نعم. ويقال أيضا بنو عبيد الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. نعم. بنو عبيد القداح ويقال لهم الفاطميون ويقال لهم الإسماعيلية ويقال لهم الباطنية، أظهروا الإسلام وبنوا المساجد ويصلون ويأذنون ويصومون، لكن لما حصل منهم أمور منكرة تخالف عقيدة الإسلام حكم المسلمون بكفرهم وقاتلوهم، وهذا معلوم في التاريخ، إذا راجعت تاريخ العبيديين وجدته. ولم ينفعهم أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهم يصومون ويصلون ويأذنون، حكموا بكفرهم. نعم. وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون ألف الإمام ابن الجوزي رحمه الله كتابا سماه النصر على مصر، النصر على مصر يعني على العبيديين، أدل على أن المسلمون جاهدوهم حتى انتصروا عليهم، جاهدوهم جهاد الكفار حتى انتصروا عليهم وخلصوا بلاد المسلمين منهم. نعم. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ هذا الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث، وهو أن الفقهاء يذكرون بابا في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا نواقض كثيرة للإسلام ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا فعل واحدا منها حكموا بردته، فكيف لا يحكم بردة من أشرك بالله عز وجل وعبد غير الله؟ هذا من باب أولى. نعم. ولا يكون هالباب اللي في كتب الفقه ما له قيمة، يصير حشو، صار إنه ما يكفر أحد، كل من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى ما يرتد ولو فعل ما فعل، إذا يصير هالباب هذا عبث ما له قيمة، حشو. نعم. باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة. يكفر بعد إسلامه لاحظوا هذا، فدل على أن المسلم قد يكفر، أن المسلم قد يكفر وهو مسلم. نعم. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. فأنت إذا قرأت أول الباب وهو تعريف المرتد عندهم، هو الذي يكفر بعد إسلامه، وهؤلاء يقولون لا، المسلم لا يكفر، المسلم لا يكفر،

ما معنى إذا شهادة أن لا إله إلا الله؟ معناها أن لا يعبد بحق إلا الله جل وعلا، وهذا عبد مع الله غيره. غاية ما يكون أن الأولين عبدوا الله والعزة والأصنام، هؤلاء عبدوا القبور. فما الفرق بين عبادة القبور وعبادة الأصنام؟ الكل عبادة لغير الله، أليس كذلك؟ في فرق بين من أشرك مع الله صنما أو أشرك مع الله نبيا أو وليا أو ملكا أو عبدا صالحا، لا فرق. الشرك كله سواء. المطلوب إفراد الله جل وعلا بالتوحيد وترك عبادة ما سواه كائنا من كان. هذا الجواب الأول، وأظنه واضح، وهو واضح. الجواب الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا جماعة في وقتهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قاتلوهم واعتبروهم مرتدين وكفار وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل الصحابة يجهلون التوحيد أو يعرفون التوحيد؟ نعم، الصحابة قاتلوا بني حنيفة، وبنو حنيفة قبيلة تسكن اليمامة في نجد، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ظهر فيهم رجل يقال له مسيلمة يدعي أنه نبي، فصدقوه وأقروا برسالته، فاعتبرهم الصحابة كفارا، وأرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا عظيما من الصحابة من المهاجرين والأنصار بقيادة البطل الشجاع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فقاتلوهم قتالا شديدا، وقتل من الصحابة في هذه المعركة، معركة اليمامة، قتل فيها خلق كثير وأكثرهم من القرى حفظت كتاب الله عز وجل، وفي النهاية نصر الله المسلمين وقتل مسيلمة الكذاب وأخضعوا بني حنيفة للإسلام. فهل الصحابة كانوا لا يعرفون التوحيد حينما قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ غاية ما هم أنهم اعترفوا بنبوة مسيلمة الكذاب، فاعتبرهم الصحابة كفارا وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال المعترضون نعم، هؤلاء الكفار لأنهم أقروا بنبوة مسيلمة. نقول يا سبحان الله، من رفع رجلا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر عندكم، ومن رفع رجلا إلى مرتبة الله ودعاه من دون الله لا يكفر عندكم لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما هذا الفهم وما هذا الفقه وما هذا العلم عندكم؟ من رفع رجلا إلى مرتبة الرسول يكفر، ومن رفع رجلا إلى مرتبة الله وصرف له العبادة دون الله ودعاه واستغاث به وذبح له ونذر له وطاف بقبره وتبرك بتربته، هذا عندكم لا يكفر لأنه يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله لكن يبطل ذلك بعقيدته وعمله. الشهادة ما هي مجرد لفظ، الشهادة لفظ ومعنى وعمل، وما مقتضى. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد رابع الخلفاء الراشدين ظهر في وقته جماعة غلاة الشيعة كانوا في جيشه في جيش علي تعلموا من الصحابة ويقاتلون في جيش علي رضي الله عنه لكن آل بهم الأمر إلى أن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه الألوهية فعلي رضي الله عنه حرقهم بالنار خد لهم الأقاليم في الأرض وأضرم فيها النيران وجاء بهم وقذفهم فيها وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لما اعتقدوا بألوهية علي حرقهم بالنار واعتبرهم كفارا ووافقهم الصحابة على ذلك إلا أن ابن عباس رضي الله عنه يقول لو كان الأمر لي لقتلتهم بالسيف ولم أحرقهم بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار فالصحابة وافقوا عليا على هذا وأجمعوا معه لكن بعضهم لم يوافق على تحريقه وكان يرى أنهم يقتلون بالسيف لأنهم كفر مرتدون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا كان الذي غلا بعلي وادعى به الألوهية يكفر ويحل دمه وماله والذي يغلو في غير علي لا يكفر عندكم الذي يغلو في عبد القادر الجيلاني ولا في البدوي ولا في الحسين ولا في فلان أو علان لا يكفر كيف الذي يغلو في علي يعتقد فيه الألوهية يصرف له شيء من العبادة يكفر عندكم والذي يغلو في غيره لا يكفر هل هذا إلا من التناقض تناقض العجيب هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم مع المرتدين ومع الغالية الشيء الثالث أو الجواب الثالث عن هذه الشبهة ما حصل في زمن بني العباس ما حصل في زمن بني العباس مع الفاطميين الفاطميون طائفة من غلاة الشيعة ظهروا في المغرب ومصر يتشيعون لعلي وينسبون أنفسهم إلى فاطمة الزهراء ولذلك سموا بالفاطميين والحقيقة أنهم ليسوا من أهل البيت وأن أصلهم من اليهود جدهم أبو عبيد القداح يهودي وكان ربيبا لمجوسي يعني مجوسي تزوج أمه وهو ربيب عنده فهو ابن يهودي وربيب مجوسي هذا جد الفاطمي وليسوا من أهل البيت لكنهم ادعوا أنهم من أهل البيت من أجل الترويج على الناس وهم من طائفة الإسماعيلية الذين ينتسبون إلى إسماعيل بن محمد بن جعفر الصادق سموا بالإسماعيلية لأنهم ينتسبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ينتسبون كذبا كما أن الجعفرية سموا جعفرية لأنهم ينتسبون إلى جعفر الصادق أو يقال الموسوية نسبة إلى موسى بن جعفر الصادق فهم يسمون بالفاطميين لأنهم يدعون أنهم من ذرية فاطمة ومن ذرية إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن جعفر وهم من اليهود لا علاقة لهم بالعرب أصلا بل ربما يكونون من برابرة المغرب. هؤلاء صار لهم سلطة، استولوا على مصر وعلى المغرب وبنوا المشاهد على القبور والقباب على القبور، وحصل منهم أمور منكرة من استحلال المحرمات وإباحة الخمور، وآل الأمر بهم إلى أن ادعوا إلهية الحاكم، الحاكم اللي يسمونه الحاكم بأمر الله، ادعوا فيه الألوهية. هؤلاء هم الفاطميون، يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصومون ويصلون الجمع والجماعات، ولكنهم يعتقدون هذا الاعتقاد، يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل، واستحلوا كثيرا من المحرمات، فأجمع المسلمون على قتالهم وغزوهم في مصر وقاتلوهم حتى نصر الله المسلمين عليهم، وألف ابن الجوزي رحمه الله كتابا سماه النصر على مصر، النصر على مصر في قتال الباطنيين، فاعتبروهم مرتدين وكفارا وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون الجمع والجماعات، يبنون المساجد. لكن لما صارت عندهم هذه العقائد المنحرفة صاروا كفارا بإجماع المسلمين، وقاتلهم المسلمون وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأنتم تقولون لا، إن من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل. فهذه أجوبة عن هذه الشبهة الداحضة. الجواب الرابع، أنه إذا كان كما تقولون من نطق بالشهادتين لا يكفر ولو فعل ما فعل، فما معنى الباب الذي يعقده الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه، باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه؟ فصار هناك مرتد، صار هناك من يكفر بعد الإسلام، وهذا في إجماع المسلمين وفي كتبهم المعروفة في المذاهب الأربعة وغيرها، باب حكم المرتد. وذكروا في هذا الباب أشياء من أنواع الردة كثيرة، من اعتقدها أو قال بها اعتبروه مرتدا ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأنتم تقولون لا، من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يكفر ولو فعل ما فعل. إذا يلغى هذا الباب الذي في كتب فقه المسلمين عندكم. هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس، أن الله كفر أناسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم مع الرسول في غزوة تبوك يجاهدون مع الرسول في غزوة تبوك، يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويذكرون الله. لكن لما قالوا ما رأينا من قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجمل عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله جل وعلا فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن كفروا بسبب ماذا؟ بسبب كلام قالوه على وجه النزاع واللعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، قد كبرتم بعد إيمانكم. ويقول جل وعلا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كانوا مسلمين، ولكن لما نطقوا بهذا الكلام الذي قالوه على وجه المزاح واللعب حكم الله بكفرهم من فوق سبع سماوات، وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فإذا كان من قال كلمة يمزح بها يخرج بها من الدين، فكيف بالذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويسجد لغير الله؟ هذا لا يكفر عندكم؟ ما هذا الفهم وما هذا الفهم عندكم؟ أليس هذا الجواب واضحا؟ الجواب الثالث ما ذكره الله في كتابه عن موسى وقومه، وعن وما جاء في السنة عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. القصة التي ذكرها الله عن بني إسرائيل لما أهلك الله عدوه فرعون وأهرقه وهم ينظرون، وجاوز بهم البحر سالمين، كانوا مع موسى يسيرون، فمروا على جماعة يعكفون على أصنام الله، مروا على وثنيين، مر قوم موسى مع موسى عليه السلام على قوم وثنيين يعكفون أي يقيمون عند أصنام لهم، فقال بعض بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا هالكلمة، فماذا قال موسى؟ ماذا كان موقف موسى عليه؟ قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وسمى فعلهم هذا شركا بالله عز وجل واتخاذا للآلهة مع الله. أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين. اعتبر مقالته هذه مقالة كفرية يخرج من الإسلام، مع أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، وكانوا يسيرون معه، كانوا يسيرون معه مؤمنين به. ولما قالوا هذه المقالة أنكرها عليهم كريم الله وغلظ عليهم هذا القول، واعتبر هذا من اتخاذ الآلهة. فكيف أنتم تقولون من دعا الأولياء والصالحين وعبد القبور واستغاث بالأموال لا يكفر؟ هل هؤلاء القوم أفضل من قوم موسى؟ بل هؤلاء هل هؤلاء القوم أفضل من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقع له مثل ما وقع في أخيه موسى عليه السلام حينما فتح الله عليه مكة السنة الثامنة من الهجرة، وأسلم من أسلم من أهل مكة قريبا، يعني كان إسلامهم قريبا، لم يتفقهوا في الدين كما ينبغي. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين، خرج من مكة لغزوة حنين، وخرج معه الصحابة وفيهم حدثاء الإسلام أي الذين أسلموا قريبا ولم يتفقهوا تفقه الكامل، كان عندهم جهل. فلما كانوا في الطريق مروا على قوم من المشركين لهم سدرة، قوم من المشركين يعكفون عند سدرة، شجرة السدر، ينوضون بها أسلحتهم ويتبركون بها. فقال هؤلاء الصحابة الذين هم حديث الإسلام، قالوا: اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنواط، أي عين لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا ونتبرك فيها مثل هؤلاء. فعند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهل، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر غبد لدخلتموه. الشاهد من هذه القصة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مقالتهم هذه مثل مقالة بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما قالوا هذه الكلمة زلوا فيها زلة عظيمة، أنكرها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المعترضون على هذه القصة: قالوا لكن بنو إسرائيل لم يكفروا، وأصحاب محمد الذين قالوا هذه المقالة لم يكفروا، فدل على أن من يتعلق بغير الله لا يكفر. فما الجواب عن هذا الاعتراض؟ الجواب عن هذا الاعتراض كما قال الشيخ رحمه الله أنهم لم يفعلوا، لو فعلوا، لو فعل بنو إسرائيل ما طلبوا من موسى واتخذوا آلهة لكفر، ولو أن هؤلاء الصحابة اتخذوا سدرة يتبركون بها وعصوا محمدا صلى الله عليه وسلم لكفر، ولكنهم لما أنكر عليهم موسى عليه السلام وأنكر عليهم محمد صلى الله عليه وسلم انتهوا وتابوا، فهم لم يكفروا لأنهم لم ينفذوا، ولما نبهوا تابوا إلى الله عز وجل. قالوا هذه المقالة عن جاهل، والجاهل إذا قال كلمة فيها كفر أو فيها شرك ثم نبه عليها وتاب إلى الله لا تضر، لكن لو استمر بعد النصيحة وبعد الإنكار لو استمر لكفر. هذا هو الجواب عن هذا الاعتراف. فهم طلبوا من النبيين والنبيان أنكر عليهم فتابوا إلى الله ولم يفعلوا ولم ينفذوا، وأيضا هم قالوا هذا عن جهل، أما أنتم تفعلون ما تفعلون عن تعمد وعن معرفة وبصيرة أن هذا لا يجوز. الفرق بينكم وبين أولئك فرق واضح. ثم علق الشيخ على هذه القصة بفوائد عظيمة، قال: نعم، هذه الفوائد اللي علقها عليها، انتبهوا. نعم، قال رحمه الله: ولكن أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم، هذه القصة قصة بني إسرائيل وقصة الصحابة مع محمد صلى الله عليه وسلم تفيد أنه يجب على العالم فضلا عن الجاهل أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الشرك لئلا يقع فيه، فهؤلاء وقعوا ضحية الجهل، فنطقوا بهذا الكلام ضحية الجهل، وهم مع الأنبياء يمشون مع الأنبياء، فكيف بالمتأخرين عن زمن الأنبياء؟ فهذا مما يؤكد علينا جميعا العناية بأمر التوحيد وأمر العقيدة ومعرفة ما يضادها لئلا نقع في الشرك ونحن لا ندري، ونقع في المخالفات ونحن لا ندري بسبب الجهل. الجهل داء قاتل. أما من يتهاون بأمر التوحيد ويقول فهمنا ما يحتاج ان نتعلم، فهمنا التوحيد خلاص، ما يحتاج ان نجلس وندرس التوحيد ونقرا الكتب ونطالع الشروح. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، الشيطان يقول لهم هذا من أجل أن يذهبوا في تعلم التوحيد ودقائق التوحيد وخفايا الشرك وأنواعه، يقول لهم خلاص أنتم مسلمون وأنتم الحمد لله تعرفون التوحيد، ما يحتاج لكم تفنون أعماركم وأوقاتكم في تعلم التوحيد ترديده، تعليم الناس عقيدة التوحيد في المساجد وفي المدارس، وفي يكفي أنهم مسلمون، مسلمون وبس. الإسلام ما هو؟ الإسلام أوله توحيد، أوله إصلاح العقيدة وإخلاص العقيدة والسلامة من الشرك، هذا أول الإسلام وأساس الإسلام، هو الإسلام كلمة تقال بس، وهيب الشهادتان كلمتان ينطق بهما وكفى دون فهم لمعناهما ودون عمل بمقتضاهما ودون حذر من الشرك. الخليل عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده وأوذي وألقي في النار بسبب إنكار الشرك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام من الفتنة وخاف على ذريته من الفتنة. كيف هذا الجاهل يقول لا التوحيد أمر سهل تعلمه خمس دقائق، لكن تعلم الأمور الأخرى. نعم. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فكاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية وهي فائدة عظيمة وفيها رد على هؤلاء، أن من نطق بكلمة الكفر عن جهل ولا يدري ثم نبه وتاب من ساعته أنه لا يكفر، بدليل قصة بني إسرائيل مع موسى وقصة بعض الصحابة مع محمد صلى الله عليه وسلم. بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون قال هذا الكلام عن جاهل ولم يتعمد. الشرط الثاني أن يتوب من ساعته ويترك هذا الشيء. هذا لا يضره الكلام الذي قاله. نعم. وهذا في جواب عن شبهتهم كما سبق، أنهم يقولون أن بني إسرائيل لم يكفروا بهذه الكلمة وأصحاب محمد لم يكفروا بهذه الكلمة. نقول لأنهم قالوها عن جهل ونبهوا وتركوها وتابوا إلى الله عز وجل. نعم. أما أنتم فتنبهون الليل والنهار وتصرون على دعاء القبور والأموات والصالحين، ولا تعيروا أذهانكم لأي كلمة تقال لكم للتحرير من هذه الأمور. نعم. وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة عظيمة، أنه لو لم يكفر أيضا فإنه لا يتساهل معه، بل يغلظ عليه الإنكار كما غلظ موسى عليه السلام على قومه، وكما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين قالوا هذه المقالة. ولو لم يكفروا بها الله سلمهم منها لأنهم لم يعملوا وتابوا من الله عز وجل، لكن مع هذا يغلظ عليهم الإنكار ولا يقال تساهلوا معهم تسامحوا معهم ارفقوهم. لا، هذه كلمة خطيرة، هذه كلمة خطيرة وزلة عظيمة. نعم. وللمشركين شبهة أخرى